يا شيخ، ما القول الصحيح في خطبة العيد؟ هل هي خطبة واحدة أم خطبتان؟ صحيح أنها خطبة واحدة، لكن إذا كان الإمام يرى أنها خطبتان إنه يجلس للأولى والثانية. بارك الله فيك يا شيخ، حفظك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام.